بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آملنا ووفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب العالمين صلاة وسلاما ترضى بهما عنا يا أرحم الراحمين، وتشرح بهما صدورنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في الفصل 13 من الباب الرابع من القسم الأول من الكتاب، والباب الرابع يبحث في معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ويبحث الفصل 13 على بقية معجزات نبينا. والفصل السابق كان يتكلم على معجزة نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الفصل متعلق بسابقه، فيقول: ومما يشبه هذا، أي يشبه تفجير الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، من معجزاته تفجير الماء ببركته وابتعاثه بمسه ودعوته. يبقى أحيانا كان ينبع الماء من بين الأصابع الشريفة، وأحيانا يكون الماء قليل في بئر أو في مكان، فببركة تفل النبي فيه أو وضوئه منه، أو أن يسكب بعض ماء وضوء النبي فيه، يتفجر ويزداد تفجيرا وكثرة وغزارة من موضعه الذي كان فيه قليل من قبل ذلك. فيما روى مالك في الموطأ، الإمام مالك له كتاب مشهور في الحديث يسمى موطأ الإمام مالك، رواه هذا الحديث. وكذا الإمام مسلم في صحيح روى نفس الموضوع عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في قصة غزوة تبوك، وكانت غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة، وكان الجيش مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هدف الغزوة هي غزو الروم قبل أن يغزو المدينة وقبل أن يغزو جزيرة العرب. لما شاع أمر النبي صلى الله عليه وسلم ووصل أمره إلى الروم في الشام، فكروا أن يغزو النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي أن يغزوهم قبل أن يغزوه، فخرج. كان هذه هي سبب غزوة تبوك أساسا، فنصره الله بالرعب من مسيرة شهر، فلم يخرج الروم لملاقاته صلى الله عليه وسلم، وعاد إلى المدينة مؤزرا منصورا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الغزوة أن النبي قد نصر بالرعب من مسيرة شهر. أنهم في هذه الغزوة، يعني والجيش معهم، كما يروي سيدنا معاذ بن جبل، وردوا العين وهي تبض بشيء من ماء. تبض يعني تسيل سيلان قليل، يعني يدوب، يعني زي ما تقول كده بلغة المصريين تبزبز، يعني كمية مية بسيطة كده، دي تبض. وكانت فيه تبوك، في نفس منطقة تبوك، المية قليلة، بشيء من ماء مثل الشراك. الشراك اللي هو عارف ايه؟ رباط الجزم، رباط النعل. شوف انت رباط النعل، يعني المية قليلة كأنها رباط ايه؟ رباط النعل كده، يعني رفيعة خالص على الأرض. كانت تبض بشيء من ماء مثل الشراك، فغرفوا من العين بأيديهم بقدر الإمكان، ابتدوا يلموا بإيديهم كده وحطوا حتى اجتمع في شيء، يعني من الأواني، قليل من الماء. ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الماء فيه وجهه ويديه، وأعاده فيها فجرت بماء كثير، فاستقى الناس، يعني شربوا وسقوا دوابهم، جيش بقى كله يشرب، الجيش مش جيش لوحده بيشرب، الجيش بيشرب وكمان دواب الجيش. فاستقى الناس. قال في حديث ابن إسحاق اللي هو صاحب السير عن معاذ، رواية سيدنا ابن إسحاق: فانخرق من الماء، يعني انفجر من الماء، وجرى ما له حس كحس السواعق. ما له حس يعني له صوت، يعني مجرد ان كب فيه ماء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انفجر الماء بعد ما كانت تبض يعني بحاجة مثل الشراك، فار الماء حتى ان صار له صوت كصوت الشلال مثل الصواعق. ثم قال سيدنا رسول الله لما رأى هذا المنظر قال: يوشك يا معاذ، يعني يقرب، إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا، يعني بساتين لخصوبة الأرض وكثرة الماء ببركته صلى الله عليه وسلم. وهذا حدث إلى يومنا هذا، منطقة تبوك إلى الشام مملوءة بالبساتين، وكانت قبل ذلك صحراء قاحلة ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتعجب الناس ويقول: هل ينتفع الناس بالنبي بعد وفاته؟ ما زلنا ننتفع في بركاته بعد وفاته، وما زال الماء ينبع ببركة سيدنا إسماعيل جد النبي في زمزم إلى يومنا هذا. فيقول لك إزاي ما ننتفعش بالنبي بعد وفاته، وإذا كان النفع حسا وارده من أيام سيدنا إسماعيل، الناس بتنتفع بزمزم إلى أن يشاء الله بسيدنا إسماعيل. وسيدنا إسماعيل لم يولد إلا ليلد النبي أصلا، يعني الأصل والمقصد هو ظهور النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ظهر النبي يبقى من باب أولى ينتفع الناس حسا ومعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته بذاته، وبشرعه وبشرعه، وبآدابه وبآدابه، وسنته وسنته، وقرآنه وكذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كله انتفاع وكله نفع صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إن الكافر الذي لم يتبع النبي انتفع به، أمن من الخسف والمسخ، وأمن من إيه؟ من تعجيل العذاب. حتى الكافر انتفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، أمن من الخسف والمسخ وتعجيل العذاب، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فإذا كان الكافر انتفع، فما بالك بمن أحب النبي واتبع النبي وآثره على نفسه وعلى من سواه، يكون من باب أولى منتفعا. وفي حديث البراء اللي هو ابن عازب في صحيح البخاري، وسلم بن الأكوع، حديث في صحيح مسلم بتاع سلم بن الأكوع والبراء بن عازب في صحيح البخاري. والأكوع من الكوع، والكوع اللي هو عوجك في الإيد، فيبدو أن كانت إيده طويلة وفيها عوج بسيط، فسموه سلم بن الأكوع. وحديثه أتم في قصة الحديبية، في قصة صلح الحديبية برضو قصة تانية، وفيها اللي هي فيها بيعة الرضوان، كانوا 14 مئة، يعني 1400 يعني 1400، وفي روايات 1500. وبئرها لا تروي 50 شاة، وفي روايات أشاة 50 أشاة، 50 أشاة يعني 50 نخلة صغيرة، الأشاة هي النخلة الصغيرة، أو 50 شاة اللي هي الشاه بقى المعيز، يعني 50 معزة ما تقدرش تشرب من بئرها، يتنزح كله. شوف انت المعزة بتشرب يتشرب ولا حاجة بالنسبة حتى لشرب الآدمي. وعلى رواية أشاة يبقى ايه يعني 50 نخلة صغيرة. فنزحناها، الصحابة اول ما وصلوا للبئر عطشة نزحوها كلها شربوها خلص، فلم نترك فيها قطرة. فقعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جباها، جبال هو ايه يعني فوهة البئر او فوهة العين على حافتها يعني. قال البراء: واتي بدلو منا، واخذ دلو يعني زي ايه زي اناء، يعني احنا نسمي الدلو الوقت جردل مثلا، سميه جردل، سميه صفيحة، سميه بستلة، سميه اي اسم، يعني اناء. واتي بدلو منها منا فبثق، يعني بثق بريقه في الدلو، فدعا وقال سلمة: فإما دعا وإما بثق. سيدنا سلمة في رواية سيدنا سلمة مش فاكر هل بثق النبي في الدلو ولا دعا بس، والبراء قال بثق، يبقى زيادة الثقة ثقة تقبل. فجاشت يعني فارت وارتفع ماؤه، فأرووا أنفسهم يعني شربوا، وركابهم اللي هي الإبل. وفي غير هاتين الروايتين في هذه القصة من طريق ابن شهاب اللي رواها البيهقي مسندا لمروان بن الحكم والمسور بن مخرمة، من طريق ابن شهاب في الحديبية: فأخرج سهما من كنانته فوضعه في قعر قليب ليس فيه ماء، يعني خد سهم من كنانته صلى الله عليه وسلم وادال سيدنا البراء قال له غرسه في حتة ما فيهاش ماء صلى الله عليه وآله وسلم. فروي الناس حتى ضربوا بعطن، ضربوا بعطن، العطن اللي هو مبرك الإبل قريب من الماء، تملي الإبل عادتها اللي هي الجمال لما تيجي تشرب تشرب تمتلئ وبعدين تنام جنب المية عشان أول ما تستريح شوية من الشرب تقوم تشرب تاني، يبقى الأول تشرب نهل، يعني تشرب تعبي يسموه نهل، وبعد كده تشرب بقى إيه بمزاج، المصريين يقول لك بيمزمز يعني علل، واخد بالك، علل يعني شفطة ويريح شوية شفطة. الأول لما تبقى عطشان تكب عب عب عب ورا بعض، وبعد كده يسموه إيه نهل، واخد بالك، وبعدين بعد كده يريح ياخد نفسه وتنام شوية يسموه عطن، عطن اللي هو مبرك الإبل بجوار الماء، وبعدين لما تريح تقوم تروح تشرب تاني، تشرب بقى إيه براحتها بقى يسموه إيه علل. يبقى تملي الشرب الأولاني نهل والشرب الثاني يسموه علل. حتى ضربوا بعطن. وعن أبي قتادة ودروى البيهقي عنه وذكر أن الناس شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العطش في بعض أسفاره، فدعا بالميضأة فجعلها في ضبنه. الميضاء اللي هي الإناء الصغير اللي بيحط فيه مية يدوب تكفي وضوء واحد يسموها الميضاء، حطها تحت إيه باطه صلى الله عليه وسلم، فجعلها في ضبنه يعني تحت إبطه، ثم التقم فمها، بيبقى ليها بزبوز كده، بتبقى ليها بزبوز زي الأبريق يعني طالع بزبوز، مسكها تحت باطه وحط فمه في بوق الإيه الميضاء، ثم التقم فمها فالله أعلم نفث فيها أم لا، يعني مش عارفين بقى لما حط فمه في فوهتها هل هو دعا ولا نفخ، نفث يعني نفخ بلا ريق أم لا، يعني ولا دعا فقط. فشرب الناس حتى رووا من المضاءة دي، المضاءة دي التي لا تكفي إلا وضوء واحد، هو بمجرد التقمها النبي صلى الله عليه وسلم بفمه الشريفة وضع تحت إبطه وقال ما يسر الله له، ملأ الجيش كله ملأ منها، فالله أعلم نفث فيها أم لا. فشرب الناس حتى رووا وملأوا كل إناء معهم، فخيل إلي أنها كما أخذها مني، وكانوا ده أبي قتادة، وكانوا 72 رجلا. وروى مثله عمران بن حصين، وذكر الطبري حديث أبي قتادة على غير ما ذكره أهل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم ممدا لأهل مؤتة. دي قصة الحديث بقى، يعني هو ليه خرج في 70 رجل، خرج ممد أهل مؤتة، بلغه إن مات زيد بن حارثة ووراه مات سيدنا جعفر بن أبي طالب ووراه سيدنا عبد الله بن رواح، أبلغه ذلك سيدنا جبريل أو أعلمه الله بلا واسطة، كل شيء جائز لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصف المعركة وهو في المدينة يقول قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان، ثم تولى لما تولى سيدنا خالد بن الوليد القيادة بعد ذلك إيه سمى سيف الله. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ممدا هذا الجيش، يعني يعمل له مدد في 70 رجل، وهم طالعين علشان يوصلوا المؤتة حصلت بقى إيه الأزمة دي، إنهم عطشوا عطش شديد ولم يجدوا ماء، فأخذ ميضاءة أبي قتادة وحدث منها ما حدث. يبقى هنا الرواية الثانية بتبين لك إيه سبب ورود الحديث نفسه أو الواقعة. أيوة عن أبي قتادة وذكر، لا دي الرواية عن أبي قتادة، اللي هنشوف الصحابي هنا هيقول لك عليه. عندما بلغه قتل الأمراء وذكر حديثا طويلا فيه معجزات وآيات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه إعلامهم أنهم يفقدون الماء، وقال لهم على فكرة قبل ما يفقدوا الماء قال لهم سوف تفقدون الماء في غد، وذكر حديث الميضاء قال والقوم زهاء 300. يبقى في روايات قالوا 70 وروايات 300، ممكن يبقى حصل وهم 70 وبعدين بعد ما التقى بعدد تاني بقوا 300. يبقى بتتعدد المواقف. لحسن في ناس يجوا يقروا الحاجات دي يقول لك الله ده في اضطراب في الروايات دي، ده الظاهر الحكاية دي كذب ولا ايه. في ناس كده قليلة يعني المؤنة في الحديث، ما يفهمش ان ممكن الحادثة تتعدد، وممكن الراوي اللي شاف الواقعة كان تقديره للعدد اقل من غيره. يعني احنا واحنا قاعدين لو واحد دخل يقول دول 10، واحد تاني يخش يقول له دول 20، يبقى معناها ان احنا مش قاعدين في المسجد، ولا التقدير هو اللي مختلف؟ التقدير اللي مختلف، لكن احنا قاعدين في المسجد، فكل واحد بيقدر، محدش بيقعد يعد. فهمت المسألة؟ وعلشان كده ممكن تتعدد الواقعة، او يكون تقدير كل واحد من الرواة مختلف. واحد شاف 70، واحد قال دول 70، والتاني قال لا دول فوق 70، ده يجي 300. زي ما الناس ساعات يقول لك ايه، يقول لك اي مبلغ كبير كده وخلاص. في معناها يعني ايه؟ لان العرب عندهم المبالغة، لو اشترى حاجة ب 600 يقول لك انا جبتها ب 1000. لحد دلوقتي كده طبيعة الناس كده، يجيب العربية مثلا ب 53000 يقول لك لا دي ب 60000، وقفت عليها ب 60، يعني قربها. تملي العربية الى يومنا هذا كده. اذا كنا احنا كده في حديثنا العادي، اما تيجي تقرا الاحاديث تقوم تكذبها، يبقى انت كذاب. يعني مش كذاب، دي عادة العرب. عادة العرب ان هم ساعات تقديرهم يتفاوت، ولا يقصد عدم وجود الواقعة بذاتها، بس التقدير هو اللي يتفاوت. واحنا ما يهمناش التقدير العدد، احنا يهمنا اثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم اكرمه الله باكثار الماء للناس ببركته، هو ده الهدف بتاعنا. وحدثت في اكثر من موقف، ما تفرقش بقى كانوا 1200 1300، لا روايه كانت بتقول 1400، شوف روايه ثانيه بتقول 1500، لا دول كذابين. ما ينفعش الاسلوب ده غير علمي. يعني هذا الاسلوب اسلوب غير علمي، لان الهدف من ورود هذه الروايات اثبات حقيقه واحده، لا اثبات عدد من شرب، ولكن اثبات وقوع الواقعه ذاتها. ووقوع الواقعه ممكن عقلا، ممكن عقلا، وقد ورد نقلا، ورد نقلا، وهذا رسول الله والله فعل لما يريد، ممكن. وعلى شكل يقبلها المسلمون بطيب رحم، بطيب صدر وبرحابه صدر، وما يحسوش ابدا ان الحاجات دي اساطير الاولين. لكن الناس اللي في قلوبهم مرض عندهم اساطير الاولين. طب انت هات كده من الناس اللي حاضرين الوقت ومعاصرين وصحفيين، يعني مهتمين بتنقيب الاخبار، قول له طيب حسني مبارك في انتخابات الرئاسه الماضيه خد كم صوت؟ لو جبت 10 صحفيين كل واحد هيقول لك رقم، وقد يكون الفارق بكل رقم ورقم مئات الالوف. هل معنى ذلك انهم كلهم كذابين ما حضروش الواقعه؟ لا، مش معنى كده انهم كذابين ولا حضروا الواقعه، لان الضبط بيختلف في الناس بس، والذاكره تختلف فيها الناس. ادي كل الحكايه. طب اسال اللي بيدعي هذا، قول له انت يوم ما نجحت في ثانويه عامه بتاعتك انت، وهو يكون نجح في ثانويه عامه دي من 40 سنه مثلا، كان الاول بتاعك على مستوى الجمهوريه جايب كام؟ طب كان اسمه ايه؟ طب كان من مدرسه ايه؟ ما يفتكرش، مع انه واقعه حضرها، هو حضرها ويدعي انه ضابط ويدعي ان هو فاهم. شفت قد ايه؟ فيبقى كتر خير الصحابه وجزاهم الله خير ان هم راوا لنا هذه الاحاديث، وفيها بعض المداراه، يعني بعض التضارب في بعض الاعداد دي. طبيعه البشر، طبيعه البشر عادي في كل عصر. ده انت في احداث حدثت لك انت شخصيا وعشتها ولا تعرف ضبط يومها. طب قول لي كده يوم ما بنت نتيجه الابتدائيه بتاعتك كان يوم ايه في الاسبوع؟ وكنت فتران ايه ساعتها؟ وقابلت مين وانت في الطريق للمدرسه؟ واقعة خاصة بيك. وبعدين في الاخر يقول لك ايه بقى، العالم دي مش عارفة مين الرواة وايه طبيعة البشر والحاجات دي كلها. دول العالم ما عندهمش اي يعني اي نزعة علمية، ما عندهمش. وعلشان كده لما بنقرا هذه الاحاديث ما تضطربش قوي. رواية يقول لك 70، رواية يقول لك 300، عادي، لان الهدف مش تحديد عدد اللي حضروا، الهدف هو اثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت ببركته يفرج الله كرب الناس، كانت ببركته صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يجري على يديه المعجزات. إذا عطشوا أجرى الماء على يديه، إذا أرادوا أن يأكلوا وجعوا أكثر الطعام على يديه، إذا أرادوا أن يكثر مالهم أجرى الله على يديه المال، إذا أرادوا أن يشفوا من أمراضهم أجرى الله الشفاء على يديه، وهكذا. فالحكاية سهلة. وذكر حديث الميضأة قال: والقوم زهاء 300 وفي كتاب مسلم اللي هو في صحيح أنه قال لأبي قتادة، رواية عن أبي قتادة نفس الصحابي، قال لأبي قتادة احفظ علي ميضاءتك فإنه سيكون لها نبأ. قال له حافظ على الميضاءة بتاعتك دي، هيكون لها نبأ كبير. كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمه الله بالأحداث قبل حدوثها، لأنه نبي، والنبي والذي ينبئ بالغيب، والغيب قد يكون ما لم يقع يعني في المستقبل، أو قد يكون ما وقع في مكان بعيد فيخبر عنه وهو ليس في المكان البعيد، أو يكون وقع في الزمان الغابر ولم يحضره النبي صلى الله عليه وسلم فيخبر به كما حدث. مش كل ده يشمل الغيب، وكل أنواع الغيب دي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي، لأنه نبيء من الإنباء، فهو ينبئ بالغيب. جاءت نبيء من الإنباء، ونبي من نبأ يرتفع، فهو مرتفع على قومه نسبا وعلما ومقاما وتقوى، وكذلك منبئ عن ربه بالغيب، مش كده برضه؟ فيتحقق بمعنيين، نبي ونبي صلى الله عليه وسلم. وذكر نحوه، ومن ذلك حديث عمران بن حصين حين أصاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه عطش في بعض أسفارهم، فوجه رجلين من أصحابه، في قصة حاطب بن أبي بلتعة معروفة، اللي هو أرسل سيدنا حاطب بن أبي بلتعة مع امرأة رسالة لقريش يحذرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حيجي بيعد لفتح مكة، علشان يبقى ليه يد عندهم ومعروف، يقوموا يحفظوا عنده قرابته وأمواله لديهم، لأن كان في بينهم وبينه عهد، وقال أصلاً ما ليش قرابة بينهم، فلو حصل الفتح ممكن بعد كده يدور مصالح تندر معاهم، عشان يقولوا لي إزاي إحنا وإنت بيننا وبينك عهد ما تخبرناش. وهو كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم منصور، فمش هتفرق معاهم يعرفوا ولا ما يعرفوش، فراح أخبرهم. اجتهاد منه وأخطأ في هذا الاجتهاد، والنبي كان حريص ألا يعلم الناس، وكان بدري من أهل بدري، كان مؤمن صالحا من صالح الصحابة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم أن سيدنا حاطب عمل الحكاية دي، فأخبر سيدنا علي وسيدنا الزبير بن العوام، وقال لهم اطلعوا جري على حتة اسمها روضة خاخ، موضع بين المدينة ومكة على بعد عدة أميال، قال لهم كمان هتقابلوها في حتة اسمها روضة خاخ. شوف الإخبار بالغيبة، وامرأة ضعينة معها كتاب، فقالوا لها هات الكتاب منهم، فهاتوا جابوا الكتاب ده من الضعينة دي، الضعينة يعني المرأة المسافرة، ونزلت الآيات في سيدنا حاطب اللي هي أول سورة الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاتي، إلى آخر الآيات، فكانت بتحكي هذه القصة. فوجه رجلين من أصحابه، اللي هو احنا قلنا سيدنا علي الرجلين، وسيدنا الزبير بن العوام، وفي روايات قال لحقهم كمان سيدنا عمران بن الحصين، وأعلمهما أنهما يجدان امرأة بمكان كذا اللي هو روضة خاخ، معها بعير عليه مزادتان، المزادة اللي هي ايه؟ إربة كبيرة، كانت حاطة على البعير إربتين على كل جنب. الحديث، فوجداها وأتيا بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وطلعت لهم الكتاب من عقيصتها يعني من ضفيرتها، سيدنا علي هددها قال لها هات الكتاب، قالت له معيش حاجة، قال لها هات الكتاب وإلا طبع الثياب. المرأة العربية عندها حكاية أنها تكشف دي قدام الأجانب دي أزمة كبيرة، هددها سيدنا علي بالحاجة اللي هي توجع العرب، قال لها هات الكتاب أو طبع الثياب، يعني هنقلعك هدوم لو ما جبتيش الكتاب. راحت انت طلع لها لهم من عقيصتها اللي هي ايه ظفيرتها يعني. فوجداها واتيا بها الى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل في اناء من مزادتيها وقال فيه ما شاء الله. قم ومعاها الميه، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يضرب عصفورين بحجر، جاب الخطاب منعه من وصول قريش، وكانوا اهل المدينه محتاجين ميه، فخد المزادتين بتاعها وبارك فيهما، فملأ أهل المدينة كلهم أوعيتهم منه، وبعدين رجعهم لها زي ما هم مليانين ما خدش حاجة. وقال فيه ما شاء الله أن يقول، ثم أعاد الماء في المزادتين، ثم فتحت عذاليهما، يعني خد شوية مية بارك فيها ورجعهم إيه في المزادتين، وبعدين بعد كده فتحوا فوات المزادتين وقال للناس يملوا بقى، وأمر الناس فملوا أسقيتهم حتى لم يدعوا شيئا إلا ملؤوا، ما فيش إناء في المدينة إلا وملوا، أي واحد حتى لو عنده كوباية كله ماله كل حاجته. قال عمران: ويخيل إلي أنهما لم تزداد إلا امتلاء. سيدنا عمران بيقول وكان بيتهيأ لي أن كل ما الناس تاخد منها المزادتين قاعدين منفوخين زي ما هو، بل زادوا يعني في نظره. ثم أمر فجمع للمرأة من الأزواج حتى ملأ ثوبها، ما خدهاش بقى يقتلها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم خد المية منها والمية بتاعتها زي ما هي بل أزيد ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين جمع لها طعام من الناس وحطها في ثوبها وقال لها مع السلامة. شفت بقى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بنها، ولم يلومها، ما قالهاش ليه عملت كده يا مجرمة اقتلوها خيانة، الحاجات اللي بنسمع عنها دي ما يقولشهاش النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربنا نصره والله يعصمك من الناس، كان واثقا بنصرة ربه صلى الله عليه وآله وسلم. حتى ملأ ثوبها وقال: اذهبي فإنا لم نأخذ من مائك شيئا ولكن الله سقانا. وقالوا أن المرأة دي أسلمت لما رأت المعجزة دي ولما رأت جمال أخلاق النبي معها صلى الله عليه وآله وسلم أسلمت، في روايات قالوا أن المرأة أسلمت بعد ذلك. وعن سلمة بن الأكوع قال: نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم هل من وضوء، يعني من ماء يتوضأ به؟ فجاء رجل بإداوة فيها نطفة يعني كمية بسيطة فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة، يعني نصبه صبا شديدا، ندغفقه دغفقة يعني بإسراف كمان، يعني نبلبط، يعني نتوضأ وبنبلبط كمان بلغة المصريين، بلبطه يعني إيه؟ يعني بل هدومه وهدوم اللي جنبه والأرض اللي حواليه، هذه معنى يبلبط، واخد بالك؟ ندغفقه دغفقة 14 مئة، يا كان وعددهم كان 14 مئة يعني 1400. وفي حديث عمر سيدنا عمر بن الخطاب اللي رواه الإمام البياقي عنه والبزار وابن خزيمة في مسنده بسند صحيح في جيش العسرة اللي هو تبوك، وذكر ما أصابهم من العطش حتى إن الرجل لا ينحر بعيره فيعصر فرثه اللي هو كرشه فيشربه، لأن في غزوة تبوك دي خرجوا في شدة الحر في طريق طويل. شوف أنت من مدينة لتبوك دي مسافة قد إيه، ده أنت الوقت بالسيارة المكيفة بتركبها وتنزل كذا استراحة وتلاقي نفسك أرهقت وأنت في طريق معبد ومرصوف ومكيف والاستراحات على الجنبين، فما بالك بقى أيام النبي صلى الله عليه وسلم لا تعبيد ولا استراحات ولا أي حاجة، صحراء قاحلة مهلكة. خرج الصحابة صلى الله رضي الله عنهم وأرضاهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابهم العطش عدة مرات، وعشان كده روايات إصابتهم العطش في غزوة تبوك وقصص كثيرة يعني مختلفة كلها بتتعلق بغزوة تبوك، لأن البني آدم بيعطش كل يوم وبيشرب كل يوم، فده عادي إن تتعدد القصص، تسمع قصة حوار مختلف عن حوار تانية وكله في غزوة تبوك، تيجي تقول إيه ده الكذب، ده كذب إيه؟ هو أنت بتشرب في اليوم كم مرة وبتعطش في الأسبوع كم مرة، وخصوصا لما تبقى في صحراء وفي شدة حر الناس بتبقى عايزة تشرب كل ساعة وكل ساعتين وإلا جيلهم ضربة شمس يموتوا، فمتوقع ان هم يفقدوا الماء عدة مرات وتحصل حكاية في مواطن كثيرة، لدرجة بيقول ان من شدة العطش كان الواحد ينحر بعيره يعني ينحر جمل ويطلع كرشة الجمل، كرشة الجمل دي مليانة أكل قديم، يعصره ويلم المية بتاعته ويخليها تتهوى شوية عشان تفقد رائحتها الكريهة ويشربها من قلة الماء، يعني دليل ان هم اصابهم عطش وجهد شديد. فيشربه فرغب ابو بكر رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو بكر لما لقى المنظر ده راح للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مشرك لما يروح للنبي؟ حاجه غريبه، ما هو النبي رسول الله، ما هو بيلتمس السبب القوي، وربنا قال: واسالوا الله من فضله، واسباب الله فضل الله على عباده، واقوى سبب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك. فراح لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراغب أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، يعني قال له ادعي لنا يا رسول الله نخلص من الأزمة دي. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء، يعني أمطرت بدعائه، فانسكبت فملأوا ما معهم من آنية ولم تجاوز العسكر، ووجدوا أن المطر على قد الجيش بس، بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عايز انت الصحابة بعد ما شافوا المعجزات دي كل يوم وكل لحظة حد فيهم يرتد؟ عشان كده الرسول يقول كيف تكفرون وانا فيكم، كيف تكفرون وانا فيكم. ده انتوا شايفين الايات تترى ليل نهار والوحي ينزل عليه وهم قدامهم، شايفين النبي ينزل عليه الوحي ويجي سيدنا جبريل في صورة بشر هم يروا. عايزين ايه تاني؟ عايزين ايه تاني علشان يعني يزداد ايمانهم؟ وعشان كده مقام الصحابة مقام عالي وايمانهم ايمان عالي، لان ايمانهم كان ايمان عين يقين وحق يقين، واحنا ايماننا علم يقين، لكن هم ايمانهم كان عين، كانوا معاصرين هذه الاشياء. وعشان كده لا يبلغ احدكم مد احدهم ولا نصيفه. الرسول يقول لو انفق احدكم مثل احد جبل، مثل جبل احد ذهب في سبيل الله لا يبلغ مد احدهم ولا نصيفه، يعني كبشه من اللي كان ايه، ولا نص كبشه من اللي كان بينفقها الصحابي من التمر، مش هتأدي ثوابها لو انت انفقت قد جبل احد ذهب في سبيل الله. ليه؟ لان التاني بينفق وهو مقامه عين اليقين، وانت بتنفق وانت مقامك علم اليقين. فرق كبير بين علم اليقين وعين اليقين. فنسأل الله ان يرقينا. كان مرقاهم طبعا، ده النظرة في وجه النبي لحظة، ده احنا اللي بيشوف النبي في الرؤية بنعتبره من الاولياء ونقول له يا سلام ادعيلنا، ويفضل طول عمره يحكي لاولاده واولاد ولاده والجيران يقول لهم ده انا اشوفه من 50 سنة شفت النبي في الرؤية، تاني يقول لك من 20 سنة هو شافه لحظة ويمكن ما كلموش ويمكن ما سمعش صوته، لكن يعتبرها ترقي عالي في الرؤية. فما بالك اللي شافه في الصحابة من الصحابة في الحياة وصلى خلفه وتكلم معه وسمعه ودعا له، مقامهم عالي الصحابة لا شك في ذلك. لا مش هنتأدب أكثر منهم، احنا نهينا عن اننا نتهمهم ان هم قصروا. اصل احنا لما نقول كده كان هم قصروا في تبجيل النبي، لا ابدا، هم لم يقصروا والله في تبجيل النبي، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يهون عليهم من شدة حرصهم على تبجيل النبي، كان يهون عليهم احيانا كثيرة، بل امرهم الا يقوموا له اذا دخل، لان حس ان هم عايزين يعني يشيلوا النبي في عيونهم. وبعضهم لما اسلم سجد له وقبل قدميه، فمنعه من السجود وقبل منه أن يقبل قدميه صلى الله عليه وسلم. فكل ده دليل أن الصحابة كانوا متأدبين أدب عالي، والحمد لله أننا جعلنا مسلمين الحمد لله، ولا ندعي أن احنا يعني أننا لو كنا مكان الصحابة كنا هنبقى أحسن من كده، لو كنا هنبقى أحسن من كده كان ربنا خلانا مع الصحابة، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى ستر عورتنا وخلانا في آخر الزمان علشان يدوب يبقى عندنا الذرة اللي بيها ربنا ينجينا، لأن لو يمكن لو كنا شفنا النبي إيه عرفنا هنبقى في أي حزب من الأحزاب، ربنا ينجي. لكن ربك سبحانه وتعالى باطلاعه على العبد بيختار له أفضل اختيارات في جميع الأحوال. فتلاقي مثلا اطلع على العباد فوجد أن الصحابة وهم أرواح لسه في عالم الذرة أفضل اختيار ليهم أنهم يعاصروا النبي، فعاصروا النبي فكانوا أفضل جيل، وبعدين اطلع الى التابعين فوجدهم ان هم دول افضل جيل ينقل العلم عن الصحابه وتابع التابعين وهكذا، وبعدين اطلع علينا احنا لان يا دوب نيجي احنا في عصر بقى الثوره المباركه، واخد بالك ازاي، وعصر انور السادات وحسني مبارك، وراضينا بما رضي الله، لان برضو دي من مقامات الايمان انك انت ترضى بما اقامك الله فيه من العصر الذي اقامك فيه من الحال الذي اقامك فيه، انك انت ترضى وفي نفس الوقت تحاول انك انت تلحق بالناس. وعشان كده تقول ايه، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، مش للإيمان، ما قالش سبقونا للإيمان، قال سبقونا بالإيمان أي بواسطة الإيمان. فقد يكون ناس في جيل من الأجيال تسبق ناس في أجيال أخرى أقدم منهم على مستوى الأفراد مش على مستوى المجموع، واخد بالك، فهي المسألة كده. ليس الطريق لمن سبق، إن الطريق لمن صدق، قالوا كده مشايخنا، ليس الطريق لمن سبق، حكام السباق، إن الطريق لمن صدق، فأكثر صدقا أسبق من الثاني اللي هو سبق وهكذا. وعن عمرو بن شعيب أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو رديفه بذي المجاز اللي هو سوق بقرب من عرفة، كان في الجاهلية الناس القبائل تجتمع فيه، وكان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسواق الجاهلية يعرض دعوته للناس، ويبقى مع عمه أبو طالب. صحيح لم يؤمن به في هذه الوقت، ولكن كان يتثبت لابن أخيه لحسن الناس تغرر به، يقولوا له احنا أمننا بيك، وبعدين بعد كده يجي يروح لهم يقتلوه، فكان رايح يتثبت لابن أخيه، ولما يجي يبينوا ان هم حينصروا لهم خدوا بالكم ابن أخي هذا في منع من قومه، مش جاي لكم يعني كده وخلاص، لا خدوا بالكم منه يعني. ورغم انه ما كانش ايه يعني لم يشهر إسلامه، هو في إسلام أبي طالب خلاف كبير بين الناس، هل مات على الإسلام أم مات على الكفر، أم انتفع بإيمانه القلبي دون التلفظ بلسانه، أم تلفظ في آخر لحظة كما ورد عن سيدنا العباس، خلاف طويل بين أهل السنة لم يجزم بعد، هل هو في النار ولا ربنا أنقذه منها ولا ما تفرقش بقى معانا، احنا سيبها على الله، ربنا أرحم بيه مننا كلنا. ولكن نتوقف في البحث في مثل هذه الأمور التي قد تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فنسكت أحسن. أن أبا طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو رديفه بذي المجاز: عطشت وليس عندي ماء. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم، عمه قال له أنا عطشت وما عندناش ماء، فرح نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بقدمه الأرض فخرج الماء فقال اشرب. والحديث في هذا الباب كثير، ومنه الإجابة بدعاء الاستسقاء وما جانسه، وبرضو الدعاء الاستسقاء المشهور اللي وروي في البخاري ومسلم كان يشير إلى السماء وليس فيها قزعة صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، يعني هلكوا من الجفاف، يجي له واحد يقول له يا رسول الله ادعو لأمتك فإنه كذا، يقطع خطبة الجمعة ويشير إلى السماء ويدعو، فيجتمع السحاب ويصلي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة يعني بالخطبة مباشرة في ماء وطين، يعني في الحال الإجابة مباشرة. وهكذا وردت هذه الأشياء كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفعنا الله به وبصحابته وبشريعته وبآدابه. الفصل الرابع عشر: ومن معجزاته تكثير الطعام ببركته ودعاء. لحسن تفتكر أن الحكاية كانت خاصة بالمية بس، لا، هو جايب لك بقى الفصل ده يقول لك كمان الأكل والشرب كمان، زي ما جاب الشرب يبقى عايز يجيب لك الأكل كمان. ومن معجزات تكثير الطعام ببركته ودعائه: حدثنا القاضي الشهيد أبو علي اللي هو ابن سكرة رحمه الله قال حدثنا العذري قال حدثنا الرازي قال حدثنا الجلودي بفتح الجيم وضمها قال حدثنا ابن سفيان اللي هو إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي صحيح مسلم، أول ما تسمعه تعرف أن بعديه مسلم بن الحجاج على طول. قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير، عن أبي الزبير اللي هو محمد بن مسلم، روى عنه الإمام مالك وروى عنه كذلك السفيانان وأخرج له الإمام مسلم وأخرج له البخاري وقال مدلس ولكنه كان كثير العلم، واخد بالك. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق، نصف وسق. الرجل ده قالوا هو جد سعيد بن الحارث، جد سعيد بن الحارث راح للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه من النبي صلى الله عليه وسلم انه يجوزه، معهوش فلوس عايز يتجوز فزوجه، قالوا طب انا هتجوز عايز اكل بقى وشرب، معيش فلوس اكل، فراح الرسول صلى الله عليه وسلم رهن شيئا من ماله وجاب نصف وسق شعير من يهودي، يعني كان يطعم الناس ممن ليس معه صلى الله عليه وسلم، وجاب له نصف وسق من عند يهودي على ان يبقى سدد له بعدين، الراجل عايز يتجوز وعايز ياكل ويشرب الوقت، هيقول له تعالى لي بعد الزنا، ما يمكن يقع في الزنا، ما يمكن يموت من الجوع، شفت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، حاجات ما تتأجلش. فراح ايه استلف له نصف وسق من عند يهودي، والوسق ده الصاع بيقول لك الوسق 60 صاع، 60 صاع الوسق، 60 صاعا، والصاع 4 أمدد، 4 أمدد يعني حوالي 2 كيلو و3/4، يعني 3 كيلو إلا ربع، يبقى نصف وسق يعني حوالي 82 كيلو وكسور كده وكم جرام ونص، ده نصف الوسق يعني اداله 82 كيلو شعير، قال له خد يا عم عايز تاكل كل، قال زوجة خد جوزناه. لا 82 دي لو احنا والله ما تكفيك يومين ثلاثة، ده احنا بناكل في اخر زادنا. المهم يعني حتى الانسان العادي ايامه ممكن يخلص في اسبوع ولا حاجة ولا اسبوعين. فاطعمه شطر وسق شعير فما زال يأكل منه وامرأته وضيفه حتى كاله. قال لك قعد فيه حوالي سنتين قاعد يأكل منه ويغرف، يأكل منه يجي له ضيوف يغرف منه ويخبز لحد ما استعجب. قال إذا هيخلص إمتى ده؟ فراح مفضيه كده ونفضه وكاله فخلص. فلما راح للنبي صلى الله عليه وسلم بعدها بمدة طويلة فقال كلته، قال لو لم تكله لكفاك العمر، كفاك عمرك كله. فأخبره فقال لو لم تكله لأكلتم منه ولقام بكم، بكم يعني مدة حياتكم. ومن ذلك في وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كيلوا طعامكم، شوف الحديث بيقول ايه، كيلوا طعامكم يبارك يبارك لكم فيه، وهنا بيقول له لو لم تكله. هل في تناقض؟ قال العلماء كيلوا طعامكم يعني لما تيجي تاخد كيل اللي بتاخده، ما تكيلش الباقي، كيل اللي بتاخده يعني خد على قد حاجتك، ادي معنى كيلوا طعامكم يعني خد على قد حاجتك ما تصرفش، يقوم ربنا يبارك لك في الباقي. ادي معنى الحديث، ما فيش تناقض يعني. كيلوا طعامكم يعني فيما اخذتم من الطعام خدوا على قد حاجتكم. انا الوقت قاعد انا ومراتي وعيالي، يبقى يحتاج نحتاج 2 كيلو، ناخد 2 كيلو نكيل 2 كيلو ناخد، لكن مش اخد 20 كيلو انا ومراتي هنرميهم فين؟ نحرقهم. هذه معنى يبارك لكم فيه. ومن ذلك حديث أبي طلحة المشهور اللي هو رواه الشيخان، وإطعامه صلى الله عليه وسلم 80 أو 70 رجلا من أقراص من شعير جاء بها أنس تحت يده أي إبطه. سيدنا أنس ده طفل عنده 10 سنين، باعت معاه أقراص شعير يعني قرصتين شعير ولا 3 أقراص شعير تحت باط طفل عنده 10 سنين، بعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحطتهم سيدنا انس تحت باطه عشان محدش يشوف، ما عندهمش يكفي يهدوا الناس كلها، فحط سيدنا انس الحاجه تحت باطه لان سيدنا ابي طلحه ده كان ايه زوج امه، فاداها له. سيدنا انس كان خادم النبي فقال له ادي له القرصين الثلاثه دول اديهم للنبي صلى الله عليه وسلم علشان احنا خبزين النهارده، حطهم تحت باطه وخبيهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم فامر بها ففتت، قال له كسره في التهب، وقال فيها ما شاء الله أن يقول، يعني دعا فيها دعاء، وبعدين دعا 10 10، قال له دخل بقى 10 10 يأكله. طب وليه 10 10 مش 20؟ لأن القصعة كان يجتمع عليها 10 على قد القصعة، ودعا 10 10 بقوا يخشوا يأكلوا ويطلعوا ويأكلوا ويطلعوا. فده كان شيء معروف عن الصحابة، كانوا يرون هذه البركة في رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما مس وفي كل ما دعا وفي كل ما تحرك. حتى ان الناس الى يومنا هذا اي شيء متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم تلاقيه الناس عايزة تروح تحتك به، يروحوا هناك عايزين كده يقفوا في غار حراء رجليهم تلمس المكان ما لمس النبي، يتنفسوا مكان الهواء اللي تنفس فيه النبي، يقفوا في الفراغ اللي ايه اللي ملأه جسد النبي، لحد الناس من حرصها على انها تتقرب من كل ما تقرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر في إطعامه صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق 1000 رجل من صاع شعير وعناق. ويوم الخندق معروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم عناق يعني عارف يعني معزة عمرها أقل من سنة، وصاع شعير يعني إيه يعني 3 كيلو إلا ربع شعير، أكل أهل الخندق كله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جابر فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط يعني تغلي كما هي، وإن عجيننا ليخبز. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسق في العجين والبرمة وبارك. رواه عن جابر سعيد بن ميناء وأيمن، وعن ثابت مثله عن رجل من الأنصار وامرأته ولم يسمهما. ونقف عند هذا الحد ونكمل يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.